إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن للإسلام نواقض فقد يرتكب الإنسان أشياء تخرجه من الإسلام وهو يدري أو لا يدري فيجب على الإنسان معرفة هذه النواقض حتى يكون على بصيرة من دينه وليس المقصود من تعلم النواقض أن يتعلم كيف يكفر الآخرين ولكن المقصود أن يكون على بينة مما يخرج من الإسلام حتى لا يقع فيه وهذا الموضوع قد اهتم به العلماء قديما وحديثا وهو جدير بالاهتمام فألقوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من دين الرسل أو ثوابه أو عقابه والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاجتمعوا في مجلس يتكلم واحد منهم فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا وأكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال لهذا الرجل كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله هؤلاء في مجلسهم ولما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه وركب راحلته لما بلغه هذا الخبر الشنيع فجاء هذا الرجل الذي تكلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب نقطع به الطريق أو نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا يلتفت إليه ولا يزيد على قراءة الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين ودل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام وهذا محل الشاهد من الآية، إذ لو كانوا منافقين قبل هذا لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن المنافقين ليس مؤمنين من الأصل فلا يسمون بالمؤمنين. فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. أولا، أنه يجب احترام وتعظيم الله وإجلاله، وأن من تنقص الله فإنه يكفر، مثل ما قالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ومثل ما قالت النصارى: إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا تنقص لله وكفر لله. ثانيا، أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أيضا، لأن الله أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله، فلا تقل قال محمد، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه، أي وقروه، ويراد به التوقير والاحترام، وهذا هو الواجب. ثالثا، أن الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه، لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه. فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره. ورابعا، أن الواجب احترام دين الإسلام وعدم تنقصه أو انتقاد شيء منه، لأنه دين الله وشرعه، فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو ينتقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص واستهزاء وسخرية. فهذا هو الواجب نحو الله ورسوله ونحو دين الإسلام. خامسا، أنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرها واحترامها، لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب احترام السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز انتقادها والاستهزاء بشيء منها، ومن فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. سادسا، يجب احترام العلماء، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله رفع من شأنهم على وأعلى من مكانهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية وقعوا في هذه الجريمة. تكلم هذا الرجل الشقي فقال: ما رأينا مثل قرائنا، ويعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويشمل لفظ القراء في ذلك الوقت العلماء، لأنه كان في ذاك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما. أما في زمن المتأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه، وإنما يجيد القراءة فقط، لأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمن الأول القراء هم الفقهاء. فقوله: وما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي العلماء، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ويؤخذ من هذا أن الذي يتنقص العلماء من أجل علمهم في أي زمان أنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة، لأن هذا قال: ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء، وهذا يتناول العلماء في كل زمان، والعلماء لهم احترامهم واجلالهم لانهم يحملون كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحملون العلم ويبلغونه الى الناس فيجب احترامهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم وقال صلى الله عليه وسلم وان العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر فالعالم له قدره والمراد بالعالم العالم بشرع الله قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم اهل خشيه الله لانهم يعرفون الله حق المعرفه ويجلونه ويعظمونه ويخشونه كلما زاد علم الانسان زادت خشيته لله فيجب احترام العلماء وتوقيرهم فمن تنقصهم فانه يكون داخلا في معنى الايه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سابعا يجب احترام عموم المسلمين أفرادا وشعوبا ولا يجوز للمسلم أن يسخر من الآخرين لصفاتهم الخلقية فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم فلا يجوز للمسلم أن يسخر من الآخرين لصفاتهم الخلقية فهذا ليس من نواقض الإسلام ولكنه معصية أن تسخر من إنسان للونه أو للغته أو لخلقته ولكن إن كان يسخر من المسلم بسبب تمسكه بالإسلام والسنة كأن يسخر من لحيته ومن النقاب والجلباب ومن القميص ومن الإزار فهذا استهزاء بالدين وهو كفر وردة وقد سمعنا من بعض من ينتسب للإسلام والدعوة ويحتقر لباس المسلمين وينظر إلى من يلبس القميص ويربي لحيته بالذراع وكذلك النقاب والجلباب الشرعي وغير ذلك ينظرون إلى ذلك بعين الذراع واحتقار ويعتبر ذلك هذه الملابس رجعية ويظن أن لابسه متخلف ويعتقد أن من تكلم في الاقتصاد أو في العلوم الدنيوية لا بد أن يلبس لباس اليهود والنصارى ويستحي أن يمشي بلباس المسلمين ويرى أن لباس اليهود والنصارى لباس تقدم وإن كانت ضيقة تصف العورة بل أشد من ذلك من يستحي أن يكون من المسلمين ويخفي أنه مسلم أمام الناس ويحتقر المسلمين وكل ما له علاقة بالمسلمين ويقلد اليهود والنصارى في طريقة كلامهم ولا يمشي إلا معهم ومنهم من يمنع أولاده أن يكون أصدقاؤه من المسلمين ويمنع أولاده من التكلم باللغة العربية وقد رأينا ذلك حتى في بعض بلاد المسلمين وهذا من انتكاس فطر هؤلاء الناس وضعف علمهم وشخصيتهم وعقلهم لأن المسلم عزيز بدينه له وهو عزيز بدينه ولا يخاف ولا يخجل ولا يستحي ثامنا ومن العجب أن الذي تكلم في المجلس في سبب نزول هذه الآية الذي تكلم في المجلس واحد والله علم الحكم فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نسب الاستهزاء إليهم جميعا لماذا؟ لأنهم لم ينكروا فعمهم الحكم لأنهم لما سكتوا عن المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكر ولهذا لما أنكر عليهم الشاب برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في كتابه أما هؤلاء فلم ينكروا فدل على أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء ولا ينكر يتناوله الحكم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فدل على أن الذي يجلس في مجلس ولا ينكر سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو سب الدين أو سب العلماء أنه يكون مثل الساب سواء بسواء، لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة مع أن المتكلم واحد. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم، فالاستهزاء بالدين والعلماء والاستهزاء بالسنة والقرآن كثير، ويقولون الكتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت. وكذلك مما يكتب في الصحف ويذاع أو يبث في وسائل البث من تنقص دين الإسلام والاعتداء عليه الشيء كثير. فلو كان هذا من الكفار لهان الأمر، ولكن المشكلة أن هذه يحدث ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم وأنه يتنقص الأحكام الشرعية والآيات والأدلة الشرعية، أو يتكلم في علماء والوطيعة في أعراضهم وأنهم علماء حيد ونفاس وأنهم علماء سلاطين ومداهنة وما أشبه ذلك من الأقوال الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى. وكل هذا داخل في معنى الآية الكريمة، وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية. والله ذكر أن الكفار يسخرون من المؤمنين وينتقصونهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يصفون المؤمنين بأنهم ضالون، ويصفون هذا الدين بأنه ضلال، ويقولون هذا الدين يعوق عن المدنية والتقدم والرقي والحضارة وما أشبه ذلك. وكذلك يستهزئون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنها قشور كإعفاء اللحية وحف الشوارب. يقولون أنتم مشغولون بالقشور وإنكار الإسبال قشور، ويقولون دعوا الناس البسوا ما يشاءون وأن الحجار قشور. إذن ماذا بقي؟ صار الدين كله قشور. بل يقولون الشرك وعبادة القبور من الأمور الهينة، وهذه عقيدتهم وهم أحرار في عقيدتهم، وهذا من احترام الرأي الآخر. كل هذا يقال الآن، ولا يشك أنه تنقص لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى هذه الأمور وأن لا ينخدعوا بهذه الدعايات والتضليلات. أن من قال أنه مسلم فهو مسلم ولو صدر منه ما ينقض إسلامه ولا يفرق بين الناس. فالله ميز بين الخبيث والطيب، فالذي لا يميز بين الخبيث والطيب إما أنه ليس عنده عقلية يميز بها، وإما أنه ليس عنده إيمان. فكل الناس عنده سواء، ولا إيمان عنده يفرق بين المؤمن والمنافق والكافر والمسلم والملحد والزنديق وما عنده تفريق بين الناس فهذا إما أنه فاسد العقل أو فاسد العقيدة فيجب على المسلم أن يفرق هذه الأمور وأن يتأمل هذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تاسعا مسألة دقيقة وهي أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سواء كان هازلا أو مازحا لأن هذا الأمر ليس فيه مزح ولا هزل فلا يجوز الهزل في هذا الأمر فسب الله فمن سب الله أو سب الرسول أو القرآن أو الصحابة أو من تبعهم من أهل العلم فإنه يناله هذا الوعيد الشديد ولو كان مازحا لأن هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فلم يقبل الله عذرهم بل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وعاشرا كذلك تدل الآية على أنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا كفر لأن هؤلاء ما علموا أن هذا كفر وكفرهم الله فيجب على المسلمين الابتعاد عن كل ما فيه استهزاء بالإسلام وعلى من وقع في مثله أن يتوب إلى الله الحمد لله on va faire un petit résumé parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui mais c'est impossible de résumer tout ça en citer ça donc je vais juste donner les grandes lignes c'est que l'islam a établi des règles et des principes et il faut savoir que dans l'islam il y a des choses que si certaines personnes les disent ou si personnes font ces choses là ou disent ces choses et bien ils quittent ou ils sortent de la religion musulmane. Et on appelle ces choses-là « nawaqid al-islam », c'est-à-dire des choses qui annulent l'islam d'une personne. Et les savants ont parlé de ça dans plusieurs livres. Et dans les livres de fiqh, on retrouve dans chaque livre de fiqh, peu importe le madhhab, que ce soit Maliki ou Shafi'i ou Hanbali ou un autre, n'importe quel parmi les madhhab de Ahl al-Sunnah, ils ont tous un chapitre qui s'appelle « Bab Hukm al-Murtad ». Et le but de connaître ces choses, c'est pas de déclarer les autres comme étant des coufards, mais premièrement de les connaître pour soi-même, pour éviter de tomber dedans nous-mêmes, et pour éviter de faire quelque chose qui est coufre, et de sortir de l'islam sans même en être conscient. Et parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a le fait de se moquer de l'islam ou de quelque chose qui a rapport avec la religion de l'islam. Et la preuve de ça, c'est dans le verset dans Sourate Tawba. Et si tu les interroges, ils te diront, nous ne faisons que plaisanter et nous amuser. Si est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et la raison pourquoi ce verset-là a été révélé, c'est à cause d'un groupe de parmi les Sahaba qui marchait vers Tabouk et parmi eux, il y en a qui étaient assis à un moment donné et il y en a un qui a fait une blague sur les Sahaba en disant « On n'a jamais vu parmi ces gens-là, en parlant des savants, parmi les Sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des gens qui sont plus gourmands, qui sont plus heureux lors de la rencontre d'un ennemi et plus menteurs que ceux-là. » Et un jeune parmi eux a dit « Certes, tu as menti. » un hypocrite et il a dit je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là et qu'est-ce qui est arrivé c'est que lorsqu'il est arrivé pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ça déjà il y avait eu un verset qui avait été révélé à ce sujet là et donc Allah a révélé le verset que je vous ai mentionné plus tôt et donc il est obligatoire pour les musulmans de respecter Allah de respecter le prophète de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de respecter le Coran, de respecter l'islam, de respecter la sunna, de respecter les ulama, de respecter les musulmans en général, et de ne pas se moquer de rien de ce qui a rapport avec les enseignants de l'islam, ou le Coran, ou la sunna, ou quoi que ce soit de ces choses-là. Si quelqu'un se moque de l'islam, ou de quelque chose qui a rapport avec l'islam, ou le Coran, ou la sunna, ou qu'est-ce qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme que ce soit la barbe, le qamis, le hijab, le niqab, ou n'importe quel autre aspect de la religion, eh bien, il a rejeté la foi en l'islam. Et s'il se moque